بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، نستأنف إن شاء الله دروسنا في صحيح السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا على الفتح، ولكن ارتأينا أن نبدأ من كتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كانت بدون شرح وبدون توسع، ولا سيما كتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خصه بعض العلماء بعناية خاصة، ولا سيما الإمام العلامة محمد بن طولون الدمشقي ألف كتابا جامعا نافعا مفيدا، وأسماه إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب أحسن ما ألف في كتب الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب الآن مطبوع بتحقيق محمود الأرناؤوط وبمراجعة أبيه عبد القادر الأرناؤوط. والكتاب جمع كتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، ثم إلى كسرى ملك الفرس، ثم إلى المنذر، ثم إلى قيصر ملك الروم، ثم إلى المقوقس، ثم إلى جهينة، ثم إلى بني زهير، ثم إلى عمير، ثم إلى أهل خيبر، ثم إلى جيفر، ثم إلى آخره. يعني هكذا كان بعد أن انتشر تقريبا الإسلام، بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإرسال الرسل والرسائل والكتب إلى الملوك والوجهاء والأباطرة. فوقفنا أو نبدأ بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه بالمبحث الرابع عشر، كتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك والزعماء. هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة، أنه لا يبدأ بالقتال. نعم، أول ما يبدأ به الدعوة، فإذا بلغت الدعوة وعاند المدعو آنذاك يهاجمه عليه الصلاة والسلام ويقاتله، ويرسل إليه سرايا، ويرسل إليه الجيش بعد أن دعاه إلى الله تعالى. وقد اتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا المنهاج التزاما بأوامر الله تعالى له، واتبع هذا المنهاج مع جميع من حاربهم من القبائل العربية وغيرها، حتى اتبع هذا المنهاج مع ملوك الأرض وأباطرتها في عصره عليه الصلاة والسلام. فأرسل إليهم كتبا يدعوهم إلى الله تعالى، وأرسل إليهم رسلا، وبعث إليهم الرسائل يدعوهم بالتي هي أحسن، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام أحدا منهم. فمعنا اليوم كتابه عليه الصلاة والسلام إلى عظيم الروم هرقل، وهذا هو الحديث السابع في صحيح البخاري. وذلك أن عبد الله بن عباس قال أخبره أبو سفيان أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، وفي رواية من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله، يقول أبو سفيان، لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم قال: كان أول ما سألني عنه هرقل أن قال: كيف نسبه فيكم؟ يعني كيف هذا الرجل نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، صاحب نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من مالك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. فيقول أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. فقال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الآن هذه أسئلة ألقاها ملك الروم على أبي سفيان، وكان أبو سفيان آنذاك كافرا. الآن يأتي رد طبعا بواسطة الترجمان، رد على الملك، فقال: قل له سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب، يعني صاحب نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها حتى لا تتهم. ولذلك لم يثبت أن أحدا من الأنبياء اتهم في شرفه وأنه ابن زينة وأنه عبد، يعني رقيق، وأنه لأن هذه مواضع الضعف يدخل منها العدو. فلذلك الرسل دائما يبعثون في أقوامهم وهم أصحاب نسب. فكانت الأسئلة هذه أسئلة علمية كما يقولون، ضربة لازم. فلذلك قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ هل ادعى أحد النبوة قبل هذا الرجل؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. هذا كرر الكلام الذي قيل. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، بل في رواية: فهو فينا مصدق، بل في رواية: هو فينا أمين، هو فينا أمين. فقال: فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. فإذا كان لا يكذب على الناس

فيقتل من فيهم من اليهود. قال فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم ينظر في النجوم هو أيضا، وسار هرقل إلى حمصة فلم يرم حمصة حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه نبي آخر الزمان. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمصة ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب ليقتلوه، لكن وجدوها مغلقة فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفة أختبر به شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل لأنه لم يدخل في الإسلام. الوقفة مع هذا الحديث، وهو حديث جامع كما يقولون مانع، هرقل هذا هو بكسر الهاء وفتح الراء هرقل على وزن دمشق، دمشق وهو اسم غير منصرف، والمانع له من الصرف العالمية والعجمة. وأجاز بعضهم أو حكي هذا يعني إسكان الراء هرقل بكسر الهاء وسكون الراء وكسر القاف، هرقل على وزن خندق. وهرقل هذا لقب، فهناك بعض الملوك إذا أطلق لقبهم هذا ينصرف إلى الدولة التي عرفوا فيها. مثلا هذا اللقب كان يلقب به قيصر، فهرقل لقب قيصر هذا الأول، ثم كما يلقب ملك الفرس كسرى، فهذا هرقل هذا ملك الروم 31 سنة، وتنبهنا وسيكون إن شاء الله الاختبار والامتحان وفي الاختبار الجوائز كما كان في العقيدة الطحاوية وكما كان في البيقونية. لقبه قيصر كما قلنا، فبقي في ملكه 31 سنة، وفي ملكه توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ومن مزاياه أول من ضرب الدنانير، أول من ضرب الدنانير، وأول من أحدث البيعة. وما معنى كلمة قيصر في اللغة العربية؟ قيصر معناه التبقير بالقاف، التبقير. لماذا قيل لكل من ملك فرس أو قيصر يقال له ماذا؟ هرقل. لماذا؟ قالوا القيصر بمعنى التبقير، وذلك أن أمه لما أتاها الطلق بهذا الملك، لما أتاها الطلق به ماتت، فبقر بطنها عنه فخرج حيا. وبهذا بدأوا يقولون له قيصر، قيصر أي ماتت أمه فقصروا وبقروا بطنها فخرج حيا، فلذلك قالوا له قيصر. بل هو نفسه كان يفتخر بذلك وكان يقول إنه لم يخرج من فرج امرأة، فلذلك قيل له قيصر. ولهذا لأن اسم قيصر في اللغة، في لغتهم هم، مشتق من ماذا؟ من القطع، لأن إشارة إلى أن أحشاء أمه قطعت حتى أخرج منها حية. وهذا الملك كان شجاعا جبارا قويا مقداما، ولا سيما في الحروب كان مقداما في الحروب، وكان له مزايا، ولكنه مات كافرا. إذن ملك الترك يقال له خاقان، يقال له خاقان. وهذا يعني علاش هرقل لكل لقب، لقب قيصر، يعني كل من تولى الملك يقال له قيصر. وفي الترك يقال لكل من تولى مملكة الترك خاقان، وكل من تولى مملكة أو حكم الحبشة يقال له النجاشي، والقبط يقال له فرعون، ومصر يقال له العزيز، وحمير، حمير بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء، حمير يقال له تبع، هذا كله تقريبا بعضهم ذكر في القرآن. والهند يعني من ملك، من ملك الهند يقال له بهمن، بهمن. ومن ملك الصين يقال له فنفور، فنفور. ومن ملك الزنج يقال له غانه، غانه. ومن ملك اليونان يقال له بطليموس، ويجوز كسر اللام، بطليموس، بطليموس. واليهود من حاكم اليهود يقال له قيطون بالطاء أو ماتح، إما قيطون أو ماتح. ومن حكم البربر يقال له جالوت، ومن حكم الصابئة، الصابئة يقال له نمرود بضم النون، وقالوا يجوز أن يقال نمروذ بالذال المعجمة، نمروذ ونمرود، ويجوز نمرود. هذا حكم الصابئة. واليمن يقال له أيضا تبع كحمير، وفرغانة يقال له إخشيد، إخشيد. والعرب من قبل العجم النعمان، ولهذا أرسل له رسول الله رسالة حتى هذا النعمان. وإفريقيا يقال له جرجير، جرجير. وخلاط هذه بلدة أيضا يقال له شهرمان، شهرمان. والسند يقال له فور، والخزر، الخزر بتقديم الزاي على الراء يقال له تبيل بالتاء، تبيل. والنوبة يقال له كابل، كابل. والصقالبة بالصاد، والصقالبة يقال له ماجد. والأرمن بالنون يقال له تقفور. يقال له تقفر إلى آخر الأسماء، وهي كثيرة، هي كثيرة، كل واحد يكون عنده الاسم دياله الخاص. إذا أطلق هذا الاسم ينصرف إلى هذه البلدة، وأن هذا الملك وهذا الحاكم حكم هذه البلدة. في الحديث الذي رواه البخاري فيه وأرسل إليه بأن ملك الروم أرسل إلى أبي سفيان، وأبو سفيان كان في ركب من قريش، لماذا خصه بالذكر مع أنه كان معه جماعة؟ خص أبا سفيان بالذكر. الجواب يقال خصه بالذكر لأنه كان أبو سفيان رئيسهم، كان أبو سفيان رئيسهم، والرئيس دائما يذكر وفي الدرجة الأولى، أو هو ينوب على الراعية، كما قال فرعون يأمر هامان أن يبني له صرحا ليطلع فرعون، ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، مع أن هامان لا يبني، فمعنى أنه هو المسؤول على البناء. كما هنا خص أبا سفيان بالذكر لأنه هو الرئيس. أما الركب جمع راكب كصحب وصاحب، والركب هم أولو الإبل العشرة فما فوقها، العشرة فما فوقها يقال له ركب. وكان عدد الركب قيل كانوا 30 رجلا، وطبعا دائما كما سبق معنا في مصطلح الحديث أن غريب الحديث يفسره غريب آخر، وكما سبق أيضا أن علماء الحديث قالوا الحديث لا يؤخذ منه الحكم إلا بعد أن نجمع ألفاظه وطرقه. وسبق أن قلنا بأن علي بن المديني يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فبتتبع ألفاظ الحديث وجدنا هذا العدد الذي ذكرنا آنفا، وكان عدد الركب 30 رجلا، كما ورد في الإكليل عند الحاكم، وعن ابن السكن نحو من 20، وعند الحاكم 30 رجلا، وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب أن المغيرة بن شعبة كان منهم، ولكن هذا غير صحيح. إذن فعددهم كان يتراوح بين 20 و30. هؤلاء الذين كانوا مع أبي سفيان ما كان عددهم يعني يفوق 30. إذن هذا الركب كانوا تجارا، كانوا تجارا، يعني كانوا يتجرون ويذهبون إلى الشام. والشام اختلف العلماء لماذا سمي الشام شاما، وقيل هناك حمر وسود، حمر وسود، وقيل سمي بذلك لكثرة قراه وتداني بعضها ببعض، القرى تكون قريبة من بعضها بعضا فشبهت بالشامات. وقيل مأخوذ من الشؤمة، وهي عبارة على عن يسار الكعبة، وحده طولا من العريش إلى الفرات، وقيل إلى بالس، وحده أيضا عرضا يعني فمن جبل طي من نحو القبلة إلى بحر الروم. من الألفاظ التي وردت في هذا الحديث قوله في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، قال نحن معه في مدة، ومعنى مادة، مادة فيها أبا سفيان، مادة بتشديد الدال، أصله مادد مادد، فأدغم الأول في الثاني، هذا مثلين، إذا كانوا مثلين يعني ندغم الأول في الثاني. وهذه المدة هي مدة صلح الحديبية سنة 60 من الهجرة، سنة 60 من الهجرة، هذه هي المدة اللي مد فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان وكفار قريش. ومعنى مد أبا سفيان، معنى الهدنة، الهدنة اللي كانت بين أبي سفيان وكفار قريش ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف العلماء في مدة الهدنة هذه، قيل 10 سنين، ها؟ قيل 10 سنين كما عند أبي داود، ورد هذا من حديث ابن عمر، وقيل 4 سنين كما عند أبي نعيم والحاكم في المستدرك، كذلك ورد أن أبا سفيان قال فأتوه، يعني أرسل إليهم في طلب إتيان الركب، فجاء الرسول يطلب إتيانهم فأتوه، هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، فاء الفصيحة، والفاء الفصيحة هي الواقعة في جواب شرط مقدر، يعني أرسلهم إليه فأتوه. أين كان؟ معينش الموضع في كان أبو سفيان، ولكن ورد في الدلائل، دلائل النبوة لأبي نعيم تعيين الموضع، وذلك أنه كان في غزة، أن هذه كانت وجهة متجرهم. وورد أيضا وهم بإيلياء، وشكو كان بإيلياء؟ هذا هرقل كان بإيلياء، هو وجماعته. أما أبو سفيان فكان في غزة، وإيلياء بكسر الهمزة وياء ساكنة ثم لام مكسورة وياء مفتوحة ممدودة، إيلياء هذه على وزن كبرياء. شنو المراد بإيلياء؟ هو بيت المقدس، هذا إيلياء على وزن كبرياء، وإيلياء بالقصر، بالقصر، وإيلياء بحذف الياء الأولى، إيلياء يجوز في هذه الأوجه، إما إيلياء إيلياء، وإما على وزن كبرياء، وإما إيليا بدون همز بالقصر هذا، وإيليا بحذف الياء الأولى وسكون اللام، هذا مش تكون على وزن إعطاء، إيليا إعطاء، وإيلي معنى إيليا على وزن إعطاء. وأيضا يجوز فيها إيلا إيلا، لا بتقديم الياء على اللام، ويجوز أيضا إيلياء بتشديد الياء الثانية والقصر، إيلياء. على كل إيلياء أو إيلياء، هذه اللغات التي ذكرنا فمعنى واحد، معنى بيت المقدس، وإن كان معناه يقال لبيت الله، لبيت الله. وعلاش كان هو هرقل في إيلياء؟ ورد في حديث رواه الطبري وابن عبد الحكم، وابن عبد الحكم، أن كسرى، كسرى كان غزا الجيش ديال بلاد هرقل، فخربوا كثيرا من بلاده، ثم استبطأ كسرى أميره فأراد قتله، بغى يقتلو يولي غيره، يبدل شي واحد في الحكم، يعني كما المخطط الموجود الآن لا في فلسطين ولا في العراق، وكما فعلوا في أفغانستان، يعني يزولوا هذا ويعملوا واحد آخر تكون حكومة جديدة على أيديهم. وأراد كسرى أن يفعل ذلك، فاطلع أميره على ذلك. لما اطلع على ذلك باطن هرقل، يعني كان بينهم أسرار، واصطلح معه على كسرى. لما اصطلح معه على كسرى انهزم عنه بجنود فارس، فمشى هرقل إلى بيت المقدس شكرا لله على ذلك. ولهذا ورد كانوا كيبسطوا له البسط وكيوضعوا عليها الرياحين وهو كيمشي عليها. إذن فقوله فدعاه في مجلسه، لما استدعى أبا سفيان دعاهم في مجلسه، هو كان في مجلسه ودعاهم. كان في رواية للبخاري وفي كتاب الجهاد قال فدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج. شكون دخل عليه؟ أبو سفيان والركب اللي كانوا معه. وجدوه جالس على ماذا؟ على ملكه وعلى سرير الملك وعلى العرش وعلى رأسه تاج، وحوله البطارقة. الحول في اللغة العربية هذه كتجينا بزاف، تنبهوا ليها. حوله بالنصب هذا ظرف مكان، ظرف مكان. وحول الشيء المحيط به من جوانبه، حول الشيء المحيط به من جميع جوانبه. وكلمة حول هذه فيها أربع لغات، حول يعني كما هنا بمعنى حول اللغة الأولى، ويقال لها حوالي هذه اللغة الثانية. وماش معنى حوالي؟ معنى المحيط به من جميع جوانبه. والدليل أيضا في هذا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يخطب يوم الجمعة، فجاءه أعرابي كما في الصحيح فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، رفع يديه إلى السماء، اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وأمطروا أسبوعا كاملا. فدخل نفس الرجل في رواية من باب آخر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يرفع عنا هذا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال اللهم حوالينا أو حوالينا، ومعنى حوالينا يعني على جوانبنا. وتأتي حول بمعنى أحوال، بمعنى أحوال، كقول القائل وأنت ترى الصمار أحوالي، وأنت ترى الصمار أحوالي. وتأتي بمعنى حوال، حوال يعني أهدم، كما قال الشاعر أهدم بيتك لا أبا لك وأنا أمشي دألا حوالك حوالك. إذن على كل قال جلس، وجدناه جلس في مكانه فدعانا فجلسنا حوله، أو يعني حول بمعنى المحيط به من جميع جوانبه كما قلنا. وبدأ يسأله كما سبق. نحن الآن الألفاظ الغريبة نحاول ما أمكن نفسرها إن شاء الله ونشرحها بشيء من الإيجاز والاختصار. ورد في الحديث عظماء الروم، والعظيم عظماء جمع عظيم. هذا العظيم ما المراد بعظماء الروم؟ بعد تتبع ألفاظ الحديث وجدنا في رواية أخرى أن المراد بالعظماء هم البطارقة والقسيسون والرهبان. البطارقة يعني البطريق، هو اللي كيكون بلغ واحد درجة كبيرة في العلم، هو اللي كيشرع عليهم. وأما القسيسون والرهبان معروفين العلماء ديالهم والفقهاء ديالهم. فإذا عظماء الروم المراد بالعظماء هنا كما ورد في رواية أخرى، وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان. يعني طبعا البطارقة الآن هل لك اسمهم الآن البرلمانيون المشرعون مع الله بطارقة بل لك يكونوا بلغوا يعني كيبدأوا يشرعوا تشريعات جديدة. وطبعا المشرع مع الله حكمه لا يخفى عليكم كما سبق في قواعد التكفير. فهنا وجدوا معه عظماءه أو عظماءهم وبطارقتهم والقسيسين والرهبان. إن هذا معنى عظيم الروم أو عظماء الروم. عظماء معنى البطارقة هم بطارقته والقسيسون والرهبان عظماء الروم. والروم هم من ولد عيسى بالصاد ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. طبعا دخل فيهم قبائل من العرب من تنوخ وبهراء وشليخ وغيرهم من غسان يعني كانوا سكانا بالشام. لما جلوهم المسلمون عنها دخلوا في بلاد الروم يعني استوطنوها حتى اختلطت أنسابهم بهم. فالمراد بالروم هما من ولد عيسى بن إسحاق بن إبراهيم. ثم دعاهم هذا اللي ورد في الحديث ثم دعاهم فدعاهم هذا مش تكرار لا المعنى أنه أمر بإحضارهم فلما أحضروا وقعت مهلة ثم استدناهم وقربهم إليه كما أشعر بذلك أو يشعر بذلك هذه الأداة الدالة عليه. فأمر ثم فدعا ثم بعد ذلك دعا ترجمانه وفي رواية دعا ترجمانه هذا منصوب على المفعولية هذا المفعول ديال دعا. وفي رواية دعا بترجمانه وفي رواية دعا بالترجمان. الترجمان فيه لغات يقال له ترجمان بضم التاء والجيم ترجمان. التاء مضمومة والجيم كذلك. ويقال له ترجمان بفتح التاء والجيم. ويجوز أيضا بفتح التاء وضم الجيم. شوفوا هذيك البنت اللي كتتكلم الصبح كتتكلم وانت واحدة ما تمشي ليها بفتح التاء وضم الجيم. ويجوز أيضا بضم التاء وفتح الجيم. يقال ترجمان يقال ترجمان هذا كله جائز. شنو هو الترجمان؟ هو اللي كيفسر اللغة بلغة. الترجمان هو المفسر لغة بلغة. فهذا الترجمان كان يفسر لغة أبي سفيان لملك هرقل. وقوله أرسل إليه رسولا يعني أحضره بصحبته أو كان حاضرا واقفا كان حاضر في المجلس يعني كما جرت به عادة ملوك الأعاجم. لكن أمره بالجلوس إلى جنب أبي سفيان باش يعبر عما أراد. هنا كان واحد القضية إذا تنبهتوا لهذه القضية هذه ما سماش الترجمة هنا لا فائدة في تسميته. ولكن السؤال الأول الذي وجهه ملك الروم لأبي سفيان قال له أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل إذن كيف قال مع أن الملك لا يتكلم اللغة العربية رومي؟ قال العلماء فقال أي للترجمان، والترجمان يعني قال على لسان هرقل مترجما ذلك. ورد في رواية أن ابن السكن زاد: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي خرج في أرض العرب يزعم أنه نبي؟ أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي خرج في أرض العرب يزعم أنه نبي؟ لاحظنا هنا واحدة المسألة هنا كتتعلق باللغة العربية. قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، أقرب، فعد أقرب بالباء، أقرب بهذا الرجل، لأن قال العلماء مشكون علماء النحو بأنه ضمنه معنى أقعد. وهذا كمثل ورد في رواية أخرى في صحيح مسلم، بل حتى للبخاري، البخاري ورد في صحيحه أيضا لعل في سورة آل عمران إن لم تخن الذاكرة، ومسلم أنه قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل، من هذا الرجل. وفي رواية البخاري وهذا جزما في الجهاد، في كتاب الجهاد: أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل. لاحظنا هنا أولا أقرب عدها بالباء وعدها بمن وعدها بإلى، وإن كان أقرب تتعدى بإلى ولا بماذا؟ تتعدى بإلى، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم. إذن فهنا جائز في اللغة العربية أن ينوب حروف الجر بعضها على بعض، كما ورد أن حروف الجر ينوب بعضها على بعض على حد قوله تعالى: ولأصلبنكم